أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. بما يرتبط بثمرة البحث عن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لا بأس بأن نكرر ذلك بشكل سريع. خلاصة المطلب، عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول الخطاب والدليل الشرعي الذي يصدر من الشارع في ضمن الكتاب والسنة. الأمر الثاني مدلول هذا الخطاب، وهو الحكم الشرعي بحسب الفرض، من وجوب أو حرمة أو استحباب إلى آخره. الأمر الثالث الملاك. فهذه أمور ثلاثة ينبغي أن نلتفت إليها عند بيان ثمرة البحث. هذا من جهة، ومن جهة أخرى طارة نقول بإمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وأخرى نقول بعدم إمكانه. فعلى القول بإمكانه لا تظهر الثمرة في المراحل الثلاث التي أشرت إليها على جميع المباني في التقابل بين الإطلاق والتقييد. فإذا على القول بإمكان أخذ العلم بالحكم في متعلق الحكم لا تظهر ثمرة في المراحل الثلاث على جميع المباني في التقابل بين الإطلاق والتقييد. وأما لو قلنا بالامتناح، فهنا طارة نختار أن الملك إذا امتنعت امتنع العدم، الوجود إذا امتنع امتنع العدم، كما لو كان التقابل هو الملك والعدم. وأخرى نقول إذا امتنع أحدهما وجب الآخر. فإن قلنا بالأول وهو أنه إذا امتنع أحدهما امتنع الآخر، وهو مسلك الميزنائين في التقابل بين الإطلاق والتقييد، فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق في المراحل الثلاث. أما في مرحلة الحكم فلأن الحكم المفروض أنه يستحيل أن يقيد بالعلم، وإذا استحال الإطلاق إذا استحال التقييد ماذا حصل؟ الإطلاق استحال الإطلاق. والدليل الوارد في مقام الخطاب لا يمكن أن يكشف عن أمر مستحيل في مقام الثبوت. والقول بإطلاق الملاك يحتاج إلى دليل، والدليل إنما يدل مباشرة على ماذا؟ على الحكم. الخطاب مفاده المباشر ما هو؟ الحكم لا الملاك. فلا يبقى ما يدل على إطلاق الملاك والسعة. هذا إذا قلنا بمقولة الميرزا النائين أن التقابل ملك وعد. وأما لو اخترنا الثاني أنه إذا امتنع أحد الأمرين من الإطلاق والتقييد تعينا آخر، كما لو قلنا بمقولة السيد الخوئي أنهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما، أو قلنا بمقولة شهيد الصدر أنهما من التناقض، فحينئذ نريد أن نبين الثمرة في المراحل الثلاث. أما في مرحلة الحكم فهل يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق أم لا؟ يرى المصنف أنه لا يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق إنما يتمسك به في المورد الذي يكون لدينا شك، ولذا كان الإطلاق من الأصول اللفظية، والأصول بشكل عام سواء كانت عملية أو لفظية تحت موضوعها ماذا؟ الشك. ونحن إذا استحال تقييد الحكم على هذا المبنى يتعين ماذا؟ الإطلاق، يكون إطلاق الحكم أمرا قطعيا، فلا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. هذا في مرحلة ماذا؟ في مرحلة الحكم. وأما في مرحلة الخطاب والدليل، فهل يمكن أن نتمسك بالإطلاق؟ فأيضا نقول بأن التمسك بإطلاق الدليل فرع معرفة أن يكون الحكم قابلا للتقييد أو للإطلاق، وبعد فرض استحالة التقييد يتعين ماذا؟ إطلاق الحكم، فلا حاجة إلى التمسك بإطلاق الخطاب. وأما بالنسبة للملاك فهل يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنثبت شمولية الملاك للعالم وللجاهل أو لا يمكن؟ التمسك بالإطلاق بطبيعة الحال لن يكون مصبه المباشر هو الملاك، لأن الملاك لا يرتبط بعالم الألفاظ، والإطلاق إنما هو من شؤون عالم اللفظ، فلا يخلو حينئذ إما أن نتمسك بإطلاق الخطاب أو بإطلاق مدلول الخطاب. أما التمسك بإطلاق الخطاب لإثبات سعة الملاك فغير ممكن. ليه؟ لأن المفروض أن الملاك ليس مدلولا للخطاب. صلي لا يدل على الملاك، صلي المدلول المباشر له ما هو؟ الوجوب الحكم. فلا معنى لأن نتمسك بإطلاق صلي لإثبات سعة الملاك، إذ ليس الملاك هو مدلول الخطاب. وأما التمسك بإطلاق المدلول وهو الحكم الوجوب فلا يمكن أيضا، لأن الوجوب إنما يكشف عن سعة الملاك في مورد يمكن فيه التقييد، والمفروض أن التقييد بنينا على أنه مستحيل، والتقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات مهما كان من باب الملكة والعدم، فبالتالي لا يمكن إثبات سعة الخطاب. هذا تمام الكلام خلاصة فيما يرتبط بماذا؟ بثمرة البحث. في صدر البحث ذكرنا أن أخذ العلم بالحكم يتصور على الحائل، تقدم النحو الأول منها. النحو الثاني أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد. مثلا لو قال المولى إذا علمت بوجوب الصلاة تحرم عليك، فحرمة الصلاة حكم شرعي أخذ في موضوعه ماذا؟ حكم شرعي أخذ في موضوع العلم بحكم مضاد. ودائما عندما نفرض أخذ العلم بالحكم المضاد في الموضوع، معنى ذلك أن متعلق كلا الحكمين واحدا، وإلا لو اختلف المتعلق لا يقال له حكم مضاد. مثلا لو قال إذا علمت بوجوب الصلاة، إذا علمت بوجوب صلاة الظهر تحرم عليك صلاة الجمعة، فالحكم وهو حرمة صلاة الجمعة أخذ في موضوعه ماذا؟ العلم بوجوب صلاة الظهر. هذا لا يوجد فيه مشكلة أصلا، إذ لا تضاد، إنه يشترط في التضاد وحدة المتعلق، وهنا المتعلق مختلف، متعلق الوجوب وصلاة الظهر، متعلق الحرمة وصلاة الجمعة. فالكلام يقع في صورة وحدة المتعلق. فهل هذا ممكن أم لا؟ بمعنى هل يمكن للمولى أن يشرع حكما ويأخذ في موضوعه العلم بحكم مضاد أم لا؟ طارة نتكلم على مستوى الواقع، وأخرى نتكلم على مستوى الاعتقاد. وبعبارة أخرى، طارة يكون علم المكلف مطابقا للواقع، وأخرى لا يكون مطابقا للواقع. شوف الآن المولى ماذا قال؟ إذا علمت بوجوب صلاة الظهر تحرم عليك، علمك بوجوب صلاة الظهر طارة يكون مطابقا للواقع وأخرى غير مطابق للواقع. لأن المراد من العلم هنا القطع، وعرفنا سابقا أن القطع ماذا؟ يشمل الجهل المركب، فطارة يكون مطابقا وأخرى لا يكون مطابقا. في صورة عدم كون العلم مطابقا للواقع، في هذه الصورة يلزم اجتماع الضدين اعتقادا، لا واقعا، إذ في الواقع قطعك مخالف، وإنما اعتقادا باعتقاد القاطع يلزم اجتماع الضدين. وما كان مستحيلا واقعا يستحيل اعتقادا. تعال نشرح هذه الجملة. ما كان مستحيلا واقعا يستحيل اعتقادا. السبب في ذلك أن اجتماع الضدين مستحيل، فإذا استحالا فعندنا قطع بعدمهما، وما تقطع بعدمه يستحيل أن تحتمل وجوده فضلا عن القطع بوجوده. شوف الآن اجتماع الضدين، نقطع بأنه مستحيل أو لا؟ ما تقطع بأنه مستحيل، لا يمكن أن تحتمل وقوعه، وإلا ما عندك قطع. إذا أن في مقابل القطع يوجد 0%، لا يمكن احتمال وجود اجتماع الضدين فضلا عن القطع باجتماع الضدين. فالاعتقاد باجتماع الضدين كاجتماعهما واقعا مستحيل. هذا في صورة ماذا؟ في صورة مخالفة. إذن يلزم اجتماع الضدين اعتقادا فهو مستحيل. وأما في صورة إصابة القطع للواقع فماذا يلزم؟ يلزم اجتماع الضدين واقعا وماذا؟ واعتقادا. أما اعتقادا فواضح لأنك عندك قطع، وأما واقعا فلفرض أنك أن القطع مصيبة وكان في الواقع صلاة الظهر واجبة وصلاة الظهر محرمة، فيلزم اجتماع الضدين واقعا واعتقادا. صار واضحا؟ فإذا أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد مستحيل، ثم في ذيل البحث يلفت المصنف النظر إلى أن هذه الاستحالة عبارة أخرى عن استحالة الردع عن حجية القطع. لأن المفروض أنك قطعت بوجوب صلاة الظهر، فلو ثبتت الحرمة معنى ذلك أن قطعك ليس بحجة. معنى ذلك أن القطع ليس بحجة. وبعبارة أوضح، الردع عن حجية القطع ترجع إلى أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد. المفروض هنا ماذا؟ أنك تقطع بوجوب صلاة الظهر. الشارع ماذا يريد أن يقول لك؟ صلاة الظهر حرام، يعني لا تعمل بقطعك. يعني إذا كانت صلاة الظهر واجبة القطع يقتضي وجوب المتابعة عقلا، فيجب أن تعمل بقطعك. والعمل بقطعك في مفروض البحث باعتبار متعلق القطع هو الوجوب أن تصلي، والمفروض أن الشارع نهى عن الصلاة، يعني ردع عن عملي بالقطع. إذن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم عبارة مساوق للردع عن العمل بالقطع. وعلى هذا الأساس كنا سابقا أن الردع عن العمل بالقطع لا يمكن، لأنه على الأقل ماذا يلزم منه؟ اجتماع الضدين في عالم الاعتقاد على الأقل إذا كان القطع غير مصيبا. أما إذا كان مصيبا فيلزم منه اجتماع الضدين واقعا واعتقادا. صار واضحا؟ تقدم الذي تقدم بسبب القطع طريقة نظارة الإشكال حتى في القطع الماضي تقوية القطع الطريقة لا يمكن. نعم. إنه يلزم منهم اجتماع الضدين في الاعتقاد. نعم. فتقدم أنه تصرف حتى في القطع الثاني يمكن تحويل القطع الطريقة لا موضوعية تحل المشكلة. نعم. في مقالة الإخبارين أما هنا ظهر الدليل حتى في القطع الماضي في إشكال. شوف الآن إذا علمت بوجوب الصلاة إذا علمت بوجوب الصلاة تحرم عليك. هنا العلم بالوجوب هو قطع موضوعي لأي شيء للحرمة، أما هو قطع طريقي لأي شيء للوجوب. اتفقنا؟ هذا القطع الموضوعي، هذا القطع الطريقي أخذه في موضوع الحكم هو المستحيل. نعم، ذاك الذي تقدم بهذا الشكل أن يأخذ المولى قطعا مخصوصا في موضوع حكمه لكن لا في موضوع حكم المضاد. فمن كان يقول لك هكذا إذا علمت بوجوب صلاة الظهر عن طريق هذه المقدمة عن طريق هذه المقدمة فليست بحجة عليك، فهذا تحويله إلى قطع موضوعيا لا يلزم منه التفكيك بينه وبين الحجية. إذا تذكر هم قال المصنف أنه هذا سوف يأتي. تفتنا صحيح أنه ذكر أن الميرزا النعيمي رحمة الله عليه وجه مقالة الأخبار بتحويل القطع من قطع طريقي إلى قطع موضوعي، وهذا هو البحث في الحقيقة عنه. هذا القسم الثاني أو النوع الثاني أو النحو الثاني. النحو الثالث أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثلا. يعني مثلا يقول إذا علمت بوجوب صلاة الظهر تجب عليك، لكن لا تجب عليك بنفس هذا الوجوب المعلوم بل بوجوب مماثل. وهذا هو الفرق بين النحو الثالث والنحو الأول من الأنحاء الأربعة التي صدرنا بها البحث. وقلنا ليش قلنا أنحاء أربعة؟ قلنا نحو لا إشكال فيه إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مخالف لا نفسه ولا مثله ولا ضده. فهل هذا ممكن أم لا؟ قد يقال بإمكاني بدعوى أنه يلزم التأكد، والتأكد عبارة عن صيرورة الشيئين شيئا واحدا لكنه أشد مرتبة. كاجتماع لونين مثلا ونحو ذلك، فنقول إذا علمت بالوجوب فأوجب عليك الصلاة بوجوب آخر، فتكون الصلاة واجبة بوجوبين فيتداخل الوجوبان ويحصل منهما وجوب أكيد، وجوب شديد. هذا معنى التأكد. فلا استحالة في البيت، فالمستحيل هو اجتماع المثلين مع محافظة كل واحد منهما على حده. ونحن لم نحافظ في كل واحد منهما على حده، وإنما تداخلا وأنشأ وجوبا واحدا، شتلا وجوبا واحدا، غاية الأمر وجوبا شديدا. فقد يقال بإمكانه، إلا أن المصنف رحمة الله عليه يجيب عن ذلك بهذا البيان، أن التأكد إنما يكون له وجه في الأمور العرضية، لا في الأمور الطولية والترتبية. لأن وحدة الشيئين وصيرورتهما شيئا واحدا إنما يتم مع اتحادهما في المرتبة، كما لو هددت ابني بالسكين والعصا فماذا ينشأ؟ تهديد شديد. فله مجال، لا العصا تتوقف على السكين ولا السكين تتوقف على العصا، فهذان يعني أقصد لا التهديد بالعصا يتوقف على التهديد بالسكين ولا التهديد بالسكين يتوقف على التهديد بالعصا، فهذان التهديدان يتداخلا ويشكلان تهديدا ماذا؟ شديدا. أما في صورة الاختلاف في المرتبة يستحيل التأكد، لأن الاتحاد ينفي الطولية، والطولية تنفي الاتحاد، لأن الاتحاد معناه صيرورة الاثنين واحدة، والطولية تقتضي المحافظة على الاثنينية، وما نحن فيه لا يوجد عرضية وإنما يوجد طولية. ليه؟ لأن أحد الوجوبين الذي تعلق به العلم أخذ في الموضوع، والوجوب الآخر أخذ في الحكم، والحكم في طول الموضوع ومتأخر رتبة عن الموضوع. ملتفت لهذا الباحث؟ الحكم متأخر رتبة عن الموضوع. فكيف يتحد ما في الرتبة المتأخرة مع ما في الرتبة المتقدمة؟ فالتأكد متى يفرض؟ في صورة كون الأمرين في عرض واحد، لا في صورة كونهما في طول بعضهما البعض كما هو فيما نحن فيه. فإذا فكرة التأكد لا ترفع محظور اجتماع المثلين، فيبقى المحظور ثابتا، فيستحيل هذا النحو الثالث أيضا. نقرأ هذا المقدار، يقول: وأما الافتراض الثاني وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده. ليه؟ لأن القاطع سواء كان مصيبا في قطعه، لأن القاطع أو مخطئا، يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين، فيمتنع عليه أن يصدق بالحكم الثاني، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله، هذا في حالات الاعتقاد، وفي حالات إصابة القطع للواقع يستطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقتان. إذن في صورة عدم الإصابة اجتماع الضدين اعتقادا، في صورة الإصابة اجتماعهما اعتقادا وواقعا. وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه، واستحالته بتعبير آخر هي استحالة الردع عن العمل بالقطع. وأما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحظور المتقدم، لكن بدل من أن نقول اجتماع الضدين في الاعتقاد أو في الواقع نقول اجتماع المثلين، واجتماع المثلين كاجتماع الضدين مستحيل، ولكن باستبدال محظور اجتماع الضدين بمحظور اجتماع المثلين. وقد يجاب على ذلك بأن محظور اجتماع المثلين يرتفع بماذا؟ بالتأكد والتوحد. طبعا هذا تقدم إذا تتذكرون في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر، أنه ميرزا النعيم اقتصر في الشبهة على ماذا؟ على اجتماع المضدين، أنه تحليل الحرام وتحريم الحلال فقط شبهة اجتماع المضدين، ولم يتعرض لشبهة اجتماع المثلين، لأنه يرى أن اجتماع المثلين لا محظور فيه لأنه يلزم منه التأكد. وهنا قلنا أن المحقق العراقي أشكل عليه بأن التأكد مما يكون مع وحدة الرتبة لا مع اختلاف الرتبة، كما هي الحال بين الحكم الواقعي والظاهري، فإن رتبة الحكم الظاهري متأخرة عن رتبة الحكم الواقعي. لأليه؟ لأن المفروض أن الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه ماذا؟ الشك في حكم واقعي. وقد يجاب على ذلك بأن محظور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد والتوحد، كما هو الحال في أكرم العادل وأكرم الفقير. فإذا اجتمع شخص واحد عادل وفقير فيتأكد الوجوب في حقه، فإنهما يتأكدان في العادل الفقير. ولكن هذا الجواب ليس صحيحا، لأن التأكد على نحو التوحد إنما يكون في مثلين لا طولية، يعني ليش الفتحة عملام؟ يعني واضح أنه شنو الخصوصية يعني أن نحرك هذه الكلمة، إنما يكون في مثلين لا طولية وترتب بينهما، كما في المثال بأن اللام يعني يريد أن يبين أنه مثنى وليس جمع، في مثلين لا طولية وترتب بينهما كما في المثال، أي مثال؟ أكرم العادل وأكرم الفقير، لا في المقام حيث إن أحدهما متأخر رتبة عن الآخر. ليش متأخر رتبة عنه؟ يبين ذلك لترتب أحدهما على القطع به، فلا يمكن أن يرتفع محظور اجتماع المثلين عن طريق التأكد. بحمد الله تعالى تم الكلام في أي شيء؟ في أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مماثلا أو مضادا أو نفسه. يقع الكلام الآن في الواجب التعبدي والواجب التوصل. التعبدية والتوصلية ذكرت لهما معان متعددة، وليس المقصود في البحث في مقامنا من التعبد والتوصل جميع تلك المعاني التي ذكرت. مثلا من جملة المعاني التي ذكرت للتعبد والتوصل أن التعبد هو كل تكليف لا يعلم وجه المصلحة فيه، والتوصل كل تكليف علم وجه المصلحة فيه. مثلا زوارات الميت في التراب واجب، ووجه المصلحة فيه هو أن لا يتأذى الأحياء من رائحته مثلا، هذا الواجب نقول له واجب توصل إن علم وجه المصلحة منه. بينما وضع الجريدتين مستحب ولا يعلم وجه المصلحة فيه، فهو من التكاليف التعبدية أن يؤتى به تعبدا لله، لأن الله هو العالم حتما في مصلحة وإن كنا لا نعرف، كما يقال نتعبد بذلك. هذا المعنى من التعبدية والتوصلية خارج عن محل الكلام فيما نحن فيه، لما سوف يأتي من أن محل الكلام إنما هو في إثبات استحالة أخذ قيد التعبدية، وهذا المعنى من التعبدية لا محظور فيه أصلا، فهو خارج عن محل الكلام. وهناك معاني أخرى للتعبد والتوصل نكتفي بذكر الداخل في محل النزاع. التعبد هو كل تكليف لا يسقط الغرض منه إلا بقصد امتثال أمر الموتى، مثل الصلاة، الصلاة لا يسقط الغرض منها إلا أن تأتي بها بداعي امتثال أمر الموتى. وفي قبال ذلك الواجب التوصلي وما يسقط الغرض منه بأي كيفية كانت، مثل ماذا؟ مثل تطهير اليد المتنجسة بالماء، تطهير اليد المتنجسة بالماء حتى لو قصدت الرياء تطهر، حتى لو توضأت بماء مغصوب تطهر، فلا يتوقف ترتب الأثر والغرض على أن تأتي بها امتثالا لأمر المولى. هذا يسمى بالواجب التوصل. عادة هذا البحث يبحث في ضمن مباحث صيغة الأمر، يعني في الكتب الأصولية المتعارفة يبحث هذا البحث في ضمن البحث عن صيغة الأمر. في مباحث صيغة الأمر من جملة المباحث أن إطلاق صيغة الأمر يقتضي الحمل على الواجب النفسي في مقابل الواجب الغير، والحمل على الواجب التعييني في مقابل الواجب التخييري، والحمل على الواجب العيني في مقابل الواجب الكفائي. هذا عندهم هكذا بحث من مباحث الصيغة، أن إطلاق الصيغة يقتضي النفسية التعيينية العلمية. من جملة المباحث أيضا عندهم أن إطلاق الصيغة هل يقتضي التوصلية؟ مثلا لو قال المولى افعل كذا ولا يوجد قرينة لا على التعبدية ولا على التوصلية، فهل نستطيع أن نتمسك بإطلاق الصيغة لإثبات التوصلية فيقال مثلا لو كان هذا الفعل واجب بالوجوب التوصلي لكان يجب أن يقيد ذلك المولى بقصد امتثال العبد. مع عدم التقييد وكون المولى في مقام البيان نستفيد ماذا؟ التوصل، كما كنا نفعل في الواجب النفسي. لو كان المولى يريد الواجب الغيري لوجب أن يقيد هذا الوجوب بما إذا وجب الغير، وبما أنه في مقام البيان ولم يقيد نستفيد النفسية. صار واضح؟ فهل يمكن هكذا أمر أن نتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية أو لا يمكن؟ هنا واجهت علماء الأصول مشكلة أن التمسك بالإطلاق فرع إمكان التقييد. تقييد الواجب بالواجب الغيري ممكن، فلذا تمسكنا بالإطلاق لإثبات النفس. أما تقييد الواجب بالتعبدية أمر غير ممكن، فإذا لا يمكن التقييد فلا يمكن الإطلاق. من هنا جاء البحث العقلي. البحث كان ماذا؟ البحث بحسب أصله ماذا كان؟ من مباحث الألفاظ، كون إطلاق الصيغة يقتضي النفسية التعيينية العينية، بحث لفظي لا ليس له علاقة بالعقل. فالبحث اللفظي هنا هو الذي انجر بنا إلى البحث العقلي، فبحثنا عن التمسك بماذا؟ بالإطلاق. وبما أن التمسك بالإطلاق فرع إمكان التقييد، فادعي أنه يستحيل تقييد الحكم بقصد الأمر. لا يمكن أن يوجب المولى علينا الصلاة بقصد امتثال الأمر، فجاء محظور الاستحالة فوقع البحث العقلي. صار واضح سير البحث؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها إلا إذا أتى بها بقصد القرب والامتثال. من هنا تعرف الترابط بين مباحث الألفاظ ومباحث الدليل العقلي. وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الإتيان بالفعل بأي داع كان، ولو بدون داعي التقرب وقصد الامتثال. لو وضع الماء على يده بقصد التبرد لا بقصد أنه يريد أن يطهر النجاسة امتثالا لأمر المولى تطهر اليد. والقسم الأول يسمى بالتعبد والثاني يسمى بالتوصل، والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين. فهل الاختلاف بينهما مرده إلى عالم الحكم والوجوب، بمعنى أن قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب؟ ما الفرق بين القيد والجزء؟ قيد شرط والجزء خب جزء. في متعلق الوجوب التعبدي ولا يكون كذلك في الوجوب التوصلي، أو أن مرد الاختلاف ليس إلى القيدية والجزئية لعدم إمكان أخذه؟ إذا قلنا بأنه مستحيل فيكون الفرق بينهما فرق ماذا؟ ملاك. أن الملاك هناك لا يسقط إلا بقصد الأمر، بينما هنا يسقط وإن لم يقصد الأمر. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.